تشك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير ممنوس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كل لما لوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى طمأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على صحة رسالته ونجاح عمله، وأن الحق لا بد أن يعلو، وأن دين الإسلام لا يعلى عليه. وذكر له نماذج الأمم السابقة، وبين مآلهم وحالهم في الدنيا والآخرة، ثم نبهه إلى حال الذين يعيشون معه من مشرك العرب، وأنه لا بد أن يتعامل معهم بوضوح. وقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تكو خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام في مرية، أي تردد واضطراب نفسي. لا يوجد عندك تردد أو اضطراب مما يعبد هؤلاء المشركون، لأنهم يعبدون إلها لا يستحق العبادة وغير صالح للألوهية. لم يخلق، لم يحيي، لم يرزق، لا ينفع، لا يضر، إذن لماذا عبد هؤلاء هذه الآلهة؟ عبدوها من باب التقليد، لا يعبدون هذه الأشياء إلا عن طريق الوراثة، لأنهم وجدوا آباءهم يعبدونها فعبدوها. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وجدوا آباءهم يعبدون اللات والعزى ومناة وإساف ونائلة وغيرها، و360 صنم على الكعبة محيطة، فقالوا كل شيء يبقى على ما هو عليه، صح ولا غلط؟ ما ندخل هذه الأشياء، كان الآباء يعبدونها إذا نعبدها. هذه لا تصلح للعبادة، قالوا ما نفكر بهذا، هذه لم تخلقكم لا تتحدث معنا في هذا، هذه لا تنفعكم ولا تضركم ولا تأتيكم بخير، قالوا لا تناقش في هذا، هذا موروث الآباء والأجداد ما نغيره، نحافظ على التراث، وهذه أشياء نلتزم بها ونحافظ عليها لأنها هي موروث الآباء والأجداد. فالله جل وعلا يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنك لا يوجد عندك اضطراب أو قلق بسبب إصرار المشركين على عبادتهم لآلهتهم، لأن المستند الذي استندوا عليه في عبادة هذه الأشياء مستند باطل، ليس عندهم دليل ولا حجة ولا برهان ولا أدنى مسكة من عقل لإقناع الآخرين بقبولها آلهة، إلا شيء واحد، أن هذا من موروث الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أي أن الله تعالى سيعطيهم حظهم ومكافأتهم تامة، ليس فيها نقص من العذاب. ومن كان منهم آمن من الثواب. فالذين يعبدون كما يعبد آباء للأصنام يأخذون حظهم وافيا من العذاب، ليس فيه نقص. وهذا تنبيه لكل الأجيال اللاحقة بعد هؤلاء القوم، وهو أنهم لا بد أن يتعبدوا لله وأن يعرفوا ما هو المطلوب منهم في هذه العبادة، ولا يكون الإنسان عمله مجرد محاكاة وتقليد، وإنما يعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مطابقا لها التزم به وحافظ عليه وحفظه، وإن كان مخالفا ابتعد عنه وأقلع وتبين له خطأه وترك هذا الخطأ. وهذا الكلام يوجه إلى كثير من الناس في هذا الزمن الذين يحافظون على أمور ليست من دين الله في شيء، يحافظون على بعض البدع، يحافظون على بعض التصرفات التي ليست من أمر الشرع في شيء. وإذا كان الإنسان يريد الثواب ويخاف العقاب فعليه أن يلتزم بحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضع ما يحصل في هذا الزمن ما يتعلق به بعض الجهلة من اعتقاد أن قبور بعض الصالحين تنفع أو تضر، ويقدمون لها القرابين والنذور، فظن منهم أن هذا مطلوب، بينما هذا هو عين الشرك الذي جاء من أجله محمد عليه الصلاة والسلام ونزل من أجله القرآن. فإن دعاء غير الله من الأموات أو اعتقاد أنهم ينفعون أو أنهم يدفعون أو أنهم يجلبون خيرا أو يدفعون ضرا، كل هذه الأعمال هي داخلة في توحيد الألوهية، وهو شرك فيها، وهو عمل هؤلاء القوم الذين طمأن ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من صدق وسلامة منهج ألا يوجد عنده اضطراب عندما يرى هؤلاء يمارسون هذه الأعمال ولو كان عددهم كثير. فيجب أن يتنبه الناس لهذه المسائل ويحذر منها من يرونه يمارس شيئا من ذلك. المسألة الثانية من باب طمأنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يقول الله تعالى: لست أنت أول الأنبياء الذين يكذبون أو يرفضون أو يختلف الناس عليهم أو يغالطونهم، فإن هذا واقع في رسالات الرسل قبلك. وعلى سبيل المثال موسى عليه السلام، فالله تعالى آتاه التوراة فاختلف فيها فمنهم من قبلها ومنهم من رفضها. والذين رفضوها أكثر من الذين قبلوها. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وموسى من أولي العزم وكتابه التوراة، فاختلف فيه أي أن القوم الذين خاطبهم موسى اختلفوا عليه ولم يقبلوا كلامه ورفضه كثير منهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا كلمة سبقت من ربك جل وعلا بتأجيل عقابهم لعاقبهم في الحال. فالكثير من الناس يعارضون ويمانعون ويعاندون في أمور واضحة ويستحقون العقاب، ولكن الله تعالى يؤخر عنهم العقاب لأمر سبق عنده في اللوح المحفوظ أن لا يعاقب إلا في وقت معلوم ولحظة معينة. ولو كان كل من عصى عوقب في الحال ما بقي أحد من أهل الأرض، ولكن الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يؤخر العقاب إلى أوقات محددة يوقعها كما قررها قبل أن يخلق أهلها. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أي إن هؤلاء القوم المكذبين الذين اختلفوا على أنبيائهم في شك من صدق رسالتك، شكوا في رسالتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك شكوا في رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام قبلك. وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. أي إن كل فئة وكل قوم لما يأتي وقتهم ويأتي وقت محاسبتهم وعقابهم سوف ينالون حظهم وافيا، سواء كانوا من أهل الإيمان يحصلون على منازلهم ومكافآتهم وأجورهم أو من أهل الكفر والفساد والعناد ينالون حظهم من العقاب والنار في جهنم. وإن كلا من الفئتين المؤمنة والكافرة لما يأتي الوقت المحدد ليوفينهم ربك أعمالهم، أي سوف يجازيهم ويكافئهم على أعمالهم، لا يبخسون شيئا من حظهم، إنه بما يعملون خبير. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء ولا يضيع من حق المخلوقين شيء، وسوف يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى لا يخفي من حق الإنسان عليه شيء ولو كان ذرة من خير أو شر. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة، فقال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا أمر لخير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والجيل الأول خير القرون وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالاستقامة، أمر لهم بالاستقامة على الحق باتباع الأوامر وترك النواهي، بالالتزام بأمر الله تعالى ونهيه والوقوف عند حدوده وعدم مجاوزتها. فاستقم كما أمرت، أي التزم الاستقامة كما أمرك ربك. ومن تاب معك، أي الذين تابوا معك من أهل الإيمان إلى قيام الساعة بما فيهم أنت. فكل إنسان مؤمن مطلوب منه أن يستقيم على إيمان، ولا يكون مضطربا كحال أولئك القوم، ولا يكون عنده شك، ولا يكون عنده ريب، يوم يحافظ على الصلوات ويوم يتركها، سنة يصوم رمضان وسنة يتركها، سنة يلتزم بالبعد عن الفواحش وسنة يمارسها، لا هذا غلط. استقم كما أمرت. الاستقامة أن تلتزم بالحق وتبتعد عن الباطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به الله تعالى، وصاكم بهذا. وهنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، ولا تطغوا. كلمة هامة بعد الأمر بالاستقامة. فيقول الإنسان: أنا ملتزم ومحافظ وأنا وأنا وأنا، ثم بعد هذا يفرك ويلف يدور، يتناول شيئا من المحرمات، يترك شيئا من الواجبات. لا، لا تغرنكم أعمالكم، وإنما تأتون بالأعمال الصالحة وأنتم تخافون ردها. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راغبون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذا تحذير، تحذير للإنسان أن يخالف الاستقامة أو يمارس الطغيان، فإن الله تعالى يعلم بعمله ويبصره. إنه، أي إن الله جل وعلا، بما تعملون من أي عمل صالح أو طالح بصير به يبصره. فالله تعالى بصير، ومن أسمائه البصير، وهو له بصر يرى عباده ويعاملهم بموجب ما رأى. ثم نبه إلى مسألة رابعة فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا، يعني لا تميلوا وتعتمدوا وتطمئنوا إلى الذين ظلموا. الركون إلى الأمر يعني الاعتماد عليه والاطمئنان إليه في التعاون معه. فالله تعالى يحذرنا، يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن لمن نركن؟ نركن إلى الله. وأما الظلمة لا نقربهم ولا نثق فيهم ولا نعتمد عليهم ولا نطمئن للتعامل معهم، وإنما نكون على حذر شديد منهم. ثم قال: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي أن وليكم هو الله، وهو الذي تعتمدون عليه وتلجؤون إليه. فحينئذ تحصلون على النتيجة التي تفيحكم. أما إذا ركنتم إلى الظلمة فإن النار تمسكم، أي تكونون من أهلها، وحينئذ لا حظ لكم من ولاية الله ولا نصيب لكم من عون الله، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي لا أحد ينصركم لأن الله تعالى هو المتفرد بالأمور وهو ينصر أولياءه ولستم منهم، فنصره لأوليائه وأنتم ركنتم إلى الظلمة وحينئذ لا نصر لكم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأمر الخامس، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة طرفي النهار أي الفجر والعصر، وقيل الطرف الأول هو الفجر والطرف الثاني هو الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر تسمى صلاة العشي. وزلفا من الليل أي بدايات الليل وهي المغرب والعشاء. وقول آخر لبعض المفسرين أن هذا أول الأمر قبل فرض الصلوات، والمراد بطرفي النهار هي الفجر والمغرب، وزلفا من الليل أي قيام الليل، ثم نسخت بفرض الصلوات في حادثة الإسراء والمعراج. وعلى كل فالعصر يجمع إليها الظهر فتسمى طرف، والفجر طرف، والزلف من الليل أي أوائل الليل وهي المغرب والعشاء. وإقامة الصلاة يعني أداؤها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها الإنسان بلا خلل بخشوع وخضوع وطمأنينة وإخلاص لله، بهذا تكون الصلاة قائمة. ثم قوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالحسنات ومنها الصلوات يكفرنا ويطهرنا الإنسان من الذنوب والمعاصي. وحمل ذلك المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم على الصغائر. وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها بأعيانها، أي لا بد أن يتوب الإنسان منها بأعيانها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي الذي ينتبه لهذا هم أهل الذكرى، هم الذين يفهمون إذا ذكروا يتذكرون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعما من كان على قلبه ران مغلقت أفهامه عن الفهم فإنه لا يستوعب هذه الأشياء. إن ذلك ذكرى للذاكرين. والأمر السادس أمره الله تعالى بالصبر فقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على الأمدار. الصبر باب عظيم من أبواب الإيمان، ولهذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأولو العزم ضرب الله تعالى بهم المثل في الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو أفضلهم. والصبر هو منع النفس عن مشتهياتها في مقابل ما هو المطلوب منها شرعا، ولهذا قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي احبس نفسك على الطاعة، ألزم نفسك أن تذهب تصلي في المسجد مع الجماعة، هذا صبر على الطاعة. اصبر نفسك عن رؤية المحرم، هذا صبر عن المعاصي. اصبر نفسك عن التسخط عندما تصلي مكروه، هذا صبر على الأقدام. والله تعالى يأمر بها كلها، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا تنبيه على أن من الأسباب الموصلة إلى رتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين الصبر، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الدين. من الأسباب الموصلة إليها الصبر، فيمنع الإنسان نفسه عن مشتهياتها في سبيل الحفاظ على طاعة الله، ويلزم الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة التي تصيره إلى طاعة الله، ويمنع النفس من إظهار الجزع والتسخط والدعاء بالويل والثبور عند ما يحل به مكروه. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل الله جل وعلا يحفظها، يحفظ أعمال المحسنين ويأجرهم عليها أجرا تاما، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه وتفضله على عباده. وقوله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ينبغي أن يحفظها الإنسان ويلتزم بها، يرددها كثيرا ويتقيد بما تدل عليه، فإن هذه أوامر أمر الله تعالى بها خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لنا جميعا، أمر لهذه الأمة المتأسية بخير الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباعه ورفاقه في جنة النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يسأل يقول طواف الوداع هل له دعاء خاص؟ هل هناك مكان بالحرم أفضل من المكان؟ من الآخر. ليس هناك دعاء خاص طواف الوداع، وإنما يدعو الإنسان دعاء العبادة ودعاء المسألة من التسبيح والتكبير والاستغفار وذكر الله جل وعلا بالآثار الواردة في ذلك من التهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن، ويدعو بما أحب من أنواع الأدعية التي يحتاجها مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو خطر على خاطره. ادعو لنفسه بالسلامة، ادعو لأخوانه المسلمين بالنصر والتأييد والسلامة من المكروه، ويدعو لهذا الدين بالعلو والرفعة في أرجاء الأرض وما شاء من أسباب الخير. أما قوله على هناك مكان بالحرم أفضل من غير من الآخر، نعم الركن اليماني يشرع استلامه، وإذا استلمه الإنسان يكبر، والحجر الأسود يشرع تقبيله والإشارة إليه والتكبير ولو لم يستلم. وهناك الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود يشرع للإنسان بعد طواف الوداع أن يلتزم به وحصد صدره.